رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة منهن: ما لنا أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: ما نقصان العقل والدين؟ قال: شهادة امرأتين بشهادة رجل، وتمكث الأيام لا تصلي. رواه مسلم. ساقها النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الاستغفار، منها حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار، يعني أشرف الاستغفار وأفضله، أن تقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في يوم، من قالها حين يصبح موقنا بها ثم مات من يومه قبل أن يمسي دخل الجنة، ومن قالها حين يمسي موقنا بها ثم مات قبل أن يصبح دخل الجنة. يقول سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فتقر لله عز وجل بلسانك وبقلبك بأن الله هو ربك عز وجل، المالك لك، المدبر لأمرك، المعتني بحالك، وأنت عبده كونا وقدرا، كونا وشرعا، عبده كونا يفعل بك ما شاء، إن شاء أمرضك، وإن شاء أصحك، وإن شاء أغناك، وإن شاء أفقرك، وإن شاء أضلك، وإن شاء هداك، حسب ما تقتضيه حكمته عز وجل. وكذلك أنت عبده شرعا، أنت عبده شرعا، تتعبد له بما أمر، تقوم بأوامره وتنتهي عن نواهيه، تقر بذلك: اللهم أنت ربي وأنا عبد، خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، تقر بأن الله خلقك، هو الذي أوجدك من العدم، وأنك على عهده ووعده ما استطعت. على عهده لأن كل إنسان قد عاهد الله عز وجل على أن يعمل بما علم، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فمتى أعطاك الله علما فإنه قد عهد إليك أن تعمل به. وعلى وعدك، أي تصديق وعدك، ما وعدت أهل الخير من الخير، وما وعدت أهل الشر من الشر، ولكن على وعدك أي في الخير، لأنك تتبعت في هذه الكلمات تتوسل إلى الله عز وجل: أعوذ بك من شر ما صنعت، يعني أنت تعوذ بالله من شر ما صنعت، لأن الإنسان يصنع خيرا فيثاب، ويصنع شرا فيعاقب، ويصنع الشر فيكون سببا لضلاله، كما قال الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فأنت تتعوذ بالله من شر ما صنعت، ثم أبوء لك بنعمتك علي، يعني أعترف بنعمتك العظيمة الكثيرة التي لا أحصيها، وأبوء بذنبي أعترف به، فاغفر لي هذا الشر، فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. فاحرص على حفظ هذا الدعاء، وحافظ عليه صباحا ومساء، إن مت من يومك فأنت من أهل الجنة، وإن مت من ليلتك فأنت من أهل الجنة. ثم ذكر حديث أخرى، منها حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاث، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. إذا انصرف، يعني إذا سلم، أول ما تبدأ إذا سلمت من الصلاة، صلاة الفريضة، تقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. كيف تقول استغفر الله وأنت قد صليت وأديت طاعة؟ لأن طاعتك هذه لا تخلو من نقص وخلل، فتستغفر الله تعالى مما حصل فيها من خلل. ونظير ذلك أن المجتهدين المتهجدين في الليل إذا فرغوا من تهجدهم استغفر، كما قال تعالى والمستغفرين بالأسحار. وتقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، أنت السلام يعني السالم من كل نقص وعيب، ومنك السلام منك السلامة، لولا الله عز وجل ما سلمنا ولا عملنا ولا قمنا ولا قادنا، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وليس فيها وجع عليك في هذا الموطن، ليس فيها وجع عليك، لكن في أحاديث أخرى في موطن آخر فيها، أما هذا فينتظر.